من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا يوم عيدكم أيها المسلمون، إنه يوم عيد الفطر الذي يأتي في عقب فريضة الصوم، وليس للمسلمين أعياد إلا عيدان اثنان، عيدكم هذا عيد الفطر وعيد الأضحى، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد أن أهل المدينة يحتفلون بعيدين لهم في الجاهلية، فقال لهم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما، أبدلنا الله تعالى بعيد الفطر وبعيد الأضحى. والأعياد في الإسلام ترتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم، وترتبط كذلك بأركان الإسلام أو بعضها. فمع نزول بشائر الوحي الأعلى في ليلة القدر في شهر رمضان، كان صومه وكانت عبادة الصوم العظيمة في شهر رمضان في شهر نزول القرآن الكريم، وكان عيد الفطر إذانا بقيام المسلمين بهذه الفريضة العظيمة في شهر رمضان، شكرا لنعمة الله على نزول القرآن الكريم. ومع ختام القرآن الكريم ونزول الآيات التي اختتمت أحكام الشريعة الإسلامية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم جمعة من يوم عرفة في حجة الوداع، كان ختام الشريعة الإسلامية وكمال النعمة على البشرية كلها، وكان مناسك الحج، وكان عيد الأضحى يوم النحر. فيأتي عيد فطركم بعد انتهاء ركن عظيم من أركان الإسلام يعلم الناس التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيأتي عيد الفطر في ختام هذه الفريضة العظيمة، يوم الفرحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فنحن نفرح في كل يوم من أيام رمضان، نفرح بماذا؟ بفضل الله علينا، إذ أنعم علينا بتمام هذه الفريضة في كل يوم من أيام رمضان، وفي نهاية الشهر نفرح بإتمام الفريضة ونكبر ربنا ونشكره بأداء صلاة العيد. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيومكم هذا يوم فرحة عظيمة، ولكنها ليست فرحة الظالمين بظلمهم ولا المتبصرين على نعمة الله تعالى، وإنما هو يوم فرحة بفضل الله. وهذا فرق بين الموحد وبين غير الموحد. فغير الموحد يفرح بالدنيا، يفرح بالمال، يفرح بالصحة، يفرح بالجاه. أما الموحدون فتقوم فرحتهم على قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. وهذا أسلوب قصر، فبذلك يعني وحده فقط فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فإن فرح الناس بالدنيا فرحوا بالأموال، فرحوا بالمتاع، فرحوا بالشهوات، فرحوا بالذنوب والمعاصي، فإننا نفرح بفضل الله علينا إذ أنعم علينا بكل ذلك. فعلى ذلك فالموحد يرى المنعم قبل أن يرى النعمة. لا تحجب النعمة الرؤية أمام الموحد، وإنما الموحد يرى من وراء النعمة يد المنعم سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نفرح بصومنا إن شاء الله حينما تقوم القيامة ونرى نتيجة الأعمال، فحينئذ يفرح الصائمون حينما يدعون من باب الريان فلا يدخله غيرهم. يوم الفرحة، وكان بعض السلف يسميه بيوم الجائزة: فقد أتممتم صيام 30 يوما وقمتم 30 ليلة. يبشركم الرسول صلى الله عليه وسلم بشروط العمل الصالح المقبول، وهو أن يكون خالصا لله ووفق هدي النبوة المعصوم. وعلى ذلك يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأعيادنا نحن المسلمين أعياد ربانية، ولذلك تبدأ بتكبير الله تعالى وبصلاة جامعة أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. تصلى في وقتكم هذا في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. نبدأ يومنا بالتكبير وبالصلاة لله تبارك وتعالى. إن عرف الناس الأعياد خروجا على القيم وعلى المبادئ، فإن المسلمين أعيادهم منضبطة بشرع الله تعالى. تبدأ بتكبير الله وبالصلاة. ولذلك فنحن نعلن أننا بإذن الله تعالى على عهد الله ووعده ما استطعنا، فلن نعصى ربنا ولن نذنب، وإذا وقعت منا الذنوب والمعاصي فإننا نعود إلى ربنا تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يبسط يده لكي يتوب مسيء الليل ومسيء النهار. يبسط الرحمن سبحانه وتعالى يده بالليل وبالنهار ليتوب المسيئون. أيها الإخوة، إن عيدكم هذا عيد عظيم يبدأ بالشعائر الإسلامية، وليست الشعائر صلاة وتكبير وفقط، وإنما هناك أمر هام ينبغي أن يعلم. ليس من حق المسلم أن يفرح وحده، وإنما لا بد وأن تعم الفرحة وأن يعم العيد على سائر المسلمين بما فيهم المساكين. ولذلك فرض الرسول صلى الله عليه وسلم بانتهاء فريضة الصوم فريضة منه بأمر الله تعالى، ألا وهي زكاة الفطر التي تجب بالفطر في إفطار آخر يوم في رمضان، لتكون طعمة للمساكين في يوم العيد، ولتكون طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. وكلنا في حاجة إلى أن نطهر صومنا من اللغو ومن الرفث وأن نطعم المسكين في هذا اليوم. إن كان المسكين يطوف عليكم في سائر الأيام فأنت مأمور بأن تغنيه عن الطواف في هذا اليوم، بل تذهب أنت إليه لكي تعطيه زكاة الفطر التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة للفطر، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة عادية. فمأمورون بأن تشيع البهجة والسرور والفرح في بيوت الفقراء والمساكين، وكذلك في عيد الأضحى أن تعطيه من أضحيتك. فللعيد جانبان، جانب رباني يتمثل في الصلاة والتكبير، وجانب إنساني يتمثل في زكاة الفطر وفي الأضحية، وفيه جانب اجتماعي في صلة الرحم في الود والحب، وهو أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. لا بد وأن يكون المسلمون جميعا مجتمعين على طاعة الله، على حبنا بعضنا لبعض بأمر الله وبأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، نريد أن نفرح بحق، ولكن الناظر إلى أحوال المسلمين وخطب العيد ينبغي أن تكون خطبة جامعة تتحدث عن ماضي المسلمين وعن حاضر المسلمين وعن واقع المسلمين وعن مستقبل الإسلام. فإن نظرنا إلى الماضي فهو أعظم ماضي لأعظم أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة ضربت أروع الأمثلة في تاريخ الإنسانية كلها منذ أن كان البشر. تاريخ أسلافنا الصالحين رضي الله عنهم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانت النتيجة أن مكنهم الله تعالى من أرضه، وقال لهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مكن السلف الصالح لما قاموا بتطبيق شرع الله تعالى ولم يفرطوا في الأمانة التي أمنهم الله عليها، فكانوا بحق الأمناء على وحي الله والأمناء على شريعة الله تبارك وتعالى. فإذا جئنا لننظر إلى الواقع الذي يحياه مسلمة هذا الزمان فإنه واقع لو أردنا أن نتحدث عنه في يوم العيد وفي يوم الفرحة فإننا لا نملك إلا أن نقول كما قال أبو الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليس دون كبيدا دونها بيد. وكان أبو الطيب المتنبي يشكو ضياع إمارة عرضا من أعراض الدنيا الزائلة، أما المسلمون فإن شكوا أو جاد لهم أن يشكوا فإنهم يشكون ضياع الدنيا وضياع الآخرة. وهذا أمر ينبغي أن يعلم، ولا نيأس الناس في يوم عيدهم، ولكن ينبغي أن يستمع الناس وأن يتعرفوا على الواقع الذي لا يرضى الله عنه. فاعلموا أن الله تعالى إن رضي عن المسلمين فإن وعده موجود في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهذه الآيات تنزلت في وقت كان المسلمون فيه يقول المنافقون يخوفونهم وييئسونهم: ها هو محمد قد كان يعدنا ملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. تداعت عليهم القبائل والأحزاب العربية لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأتي كلمة الصدق وكلمة الحق من ربنا تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. تظن أن هذه الآيات نزلت بعد التمكين؟ أبدا، لم تتنزل هذه الآيات بعد التمكين، وإنما نزلت قبل التمكين وهو وعد من الله تحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ويكلم الجيل اللي تنزل عليه القرآن الكريم، منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويقيض وأضرب المثل بالأمم السابقة، كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. معنى ذلك أن الدين لم يكن ممكنا وقت نزول هذه الآيات. ولا يبتلنهم من بعد خوفهم أمنا، معنى ذلك أنهم كانوا خائفين. قال يبتلنهم من بعد خوفهم أمنا بتحقيق الشر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. مكن الله الذين يستحقون التمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك كانت خيرية هذه الأمة معلقة بشروط. هذه الشروط كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى أقاموا الصلاة، ونحن الآن نقيم الصلاة، وأعدادنا بالملايين، وكاميرات الأعداء في كل العالم تصور جموع المسلمين في حجهم وفي العمرة وفي شهر رمضان وفي صلاة الأعياد وفي صلاة الجمعة، وما اهتزت شعرة في رأس كافر من هذه التجمعات، لأنهم علموا أنها سلبت روحها، فما عادت تلك التجمعات تأتي بجديد. علم أعداؤكم ذلك فيكم. أما إذا قسنا أنفسنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحب الأول، صلاة رجل واحد أخافت الشرك العالمي، أخافت الأوثان وحملت الأوثان وسدنت الأوثان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبد واحد ثبت قدميه على الأرض ووقف للصلاة، خاف الوثن وخاف عباد الوثن وخاف سدنة الوثن من أجل صلاة رجل واحد صادق هو نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم ومن صار على نهجه من صحابة الأول. أما نحن فصلاتنا بالملايين ودعاء، والمسلمون يدعون ويبكون ويتضرعون ويخشعون في الدعاء، ولا يستجيب الله لهذا الدعاء. معاذ الله، إن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا لا يستجيب الله دعاء هذه الجموع التي تذهب إلى الحج وإلى العمرة بالملايين وفي صلاة التراويح بالملايين، كلهم يدعون أن يمكن الله الإسلام وأن يعز الله الإسلام والمسلمين؟ لماذا لا يستجيب ربنا؟ نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء له شروط، وأن الدعاء إن لم يتحقق فهو متحقق لا محالة، فإن الله إما أن يحققه لك، وإما أن يدفع عنك السوء بمثله، وإما أنه يدخره لك في الآخرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن السؤال هذا بالنسبة لعموم الناس، فإن أجمع المسلمون على دعوات معينة لما لا تستجاب؟ لما لا يمكن المسلمون في أرض الله؟ لما يضربون من شذاذ الآفاق من كل نحلة ومن كل ملة؟ أصبح المسلمون الذين كانوا قديما إذا تكلموا أسمعوا، كما قالت المرأة للشاب الذي أراد أن يتنسك أو أن يظهر التنسك ظاهرا، فقالت له: لماذا تمشي هكذا متماوتا؟ أو معنى هذا إن عمر بن الخطاب كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. لو طبقنا هذا الكلام على الأمة الإسلامية وجدنا أن الأمة في مجموعها إذا تكلمت لا تسمع، كلامنا همس، لا نجرؤ أن نرفع أصواتنا في المحافل العالمية، إذا تكلمنا لا نسمع، وإذا ضربنا لا نوجع، هذا إذا ضربنا أصلا. وإذا مشينا مشينا وإيدا، أما غيرنا فهم الذين يسرعون، غيرنا هم الذين يوجعون، غيرنا هم الذين يسمعون. ما الذي جرى لهذه الأمة؟ أذكركم بمثل قرأناه سابقا واستمعنا إليه ويقوله معظم الوعاظ، أن رجلا كإبراهيم بن أدهم مر في سوق البصرة فوجد التجار قد التفوا حوله وقالوا له: ما لنا يا شيخنا؟ ندعو الله فلا يستجيب لنا. والرجل كان يحفظ الأمر جيدا على دراية بعلل المجتمعات وعلل الشعوب والأمم والأفراد، فقال لعشرة أسباب، الدعاء ما بيرفعش لعشرة أسباب: عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، عرفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، قرأتم القرآن وبسم الله ما شاء الله مقارئ وقراءة للقرآن وأشرطة بتوزع في أصوات المشاهير وغير المشاهير، وكل يوم مشاهير جدد في قراءة القرآن، قرأتم القرآن ولم تعملوا به، عرفتم أن إبليس عدوكم فأطعتموه. من لا يطيع إبليس الآن على مستوى الأفراد والأمم والجماعات؟ إبليس عرفتموه ومع ذلك تتبعونه وتسيرون خلفه. كذلك فإنكم عرفتم أن الموت حق ولم تستعدوا له، عرفتم أن الله هو الرزاق وينزل إليكم رزقه فلا تؤدوا شكر النعمة، نسيتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، لو سمح في بس كده حاجة عند رمش عينك، ولا يرى الخشبة التي تتخرم عينه. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه، كلنا مبصرين وعينا مفنجلة كده في نقد بعضنا البعض، وننسى أنفسنا، ننسى أمراض النفس في داخل كل واحد منا. ينظر الإنسان لعيوب الآخرين، النساء والرجال يستوون في هذا وينسون عيوبهم هم، أمور معينة نسيتها الأمة. إن من شرط استجابة الدعاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا شرط بسيط حاول تحققه، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أغبر أشعث أشعث أغبر يطيل السفر ويقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. واحد يقول: طب الحرام وإحنا بنتاجر في المخدرات وإحنا بنسرق؟ انظر لنفسك، إن كنت تاجرا أو صاحب مهنة من المهن، هل تعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ اسأل نفسك. إن كنت عامل في أي مهنة من المهن، هل تتقن صنعتك حتى تأخذ أجرك يكون مساوي للعمل الذي عملته؟ كلنا على جميع المستويات، أطباؤنا مهندسون جميع، أذكر أو أضرب المثل بكليات القمة أو أهل القمة، الأطباء والمهندسون والصناع والعمال والفقهاء وطلبة العلم، من منا يطيب مطعمه وينظر في قضية الشبهات؟ الربا دخل بطوننا، الربا دخل بطوننا علانية وجهرا ومجاهرة، نجاهر في أكل الربا ولا نتورع عن الشبهات. مضى زمان الذين كانوا يتورعون عن الشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا كلام سبق لعصور سبقت ولأناس سبقوا، أما بالنسبة نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام لم يكن مطبقا في زمانه ولا في عصره: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البلوع الربوية، إذا تبايعت بس بطريقة الحيلة استحلال للمحارم بأدنى الحيل، إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا. من الذي سيسلط الذل؟ أظن الذل باب على الوجوه كلها، لا لا نبرئ وعدا. العزة لمن لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الذلة التي تبدو على الوجوه من ماذا؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن فقد شخص النبي صلى الله عليه وسلم العلة والداء، وشخص أسباب العلة والداء، ووصف الدواء. ولكن من يسمع ومن ينفذ؟ وشوف إذا تبايعتم بالعلة، هذا توضيح أو تمثيل بأننا أكلت ربا وأكلت حرام، ويطلع ممكن الإنسان ياخد رشوة ويطلع يعمل عمرة. سبحان الله، كيف أعرف أناسا أخذوا رشوة وذهبوا بها للاعتمار وللحج؟ كيف يفهم الناس دين الله؟ الناس بتفهم العبادات ازاي؟ تاخد رشوة، كيف يجتمعان رشوة مع عمل وروح يعيط والإمام يرفع يديه بالدعاء؟ سبحان الله، والسحت في البطون، كيف يستجيب الله؟ يا اخوانا، نريد ان نجاهر انفسنا لا بالمعاصي، استغفر الله، ولكن بعيوبنا لا نفعل فعلا. نعم، نضع رؤوسنا في الرمال، لا، ونفتكر ما حدش شايفنا، ذنوبنا معروفة. صدقوني، لو لم يكن اعداء الملة يعرفون اخطاءكم وذنوبكم ما تركوكم في هذه الاعداد الحافلة الجبارة، ولكن يعرفون ان المحصلة من هذه الاعمال الصالحة لا شيء. لماذا؟ لانهم فهموها، مستشرقين وناس درسوا وناس تخصصوا في دراسة كل شيء في دينكم وفي تاريخكم وفي لغتكم، حتى الفولكلور الشعبي درسوه وعرفوه، وجاءوا اليكم في صورة الاستعمار والتبشير والاستشراق. سبحان الله، الامة في حاجة الى ان تستيقظ، وهذا الاستيقاظ لابد وان يكون من الفرض حتى ترجعوا الى دينكم. والرجوع الى الدين لن يكون الا دين محمد عليه الصلاة والسلام، تصفية للدين وتربية على الدين الصح، الدين الحق، تصفية العقيدة مما فيها. فحينما نقول الرجوع الى الدين يعني العقيدة التي كان عليها سلف الامة، اعتقاد وحدانية الله، اعتقاد في اسماء الله وصفاته العليا كما كان اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، توحيد الالوهية الذي نسي عند كثير من الناس ومن الاحزاب، هذه الاحزاب التي مزقت الاسلام مزقا ويظنون انهم على خير وانهم على حق. لن يعود اليكم العز ولن يرفع الذل من هذه الامة ايها الاخوة الاعزاء الا بالرجوع الى الدين، الدين الحق، توحيد لله، اعتقاد صواب وفق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في فهم السلف الصالح الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم بعد ذلك تصحيح للعبادة. كل عمل من الاعمال لا يقبل الا ان شهد له شاهد عدل. الشاهد الاول الاخلاص، الشاهد الثاني موفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بدعة كفيلة بمحق عمل من الاعمال، رياء يتطرق الى عبادة كفيل بمحقها. فالرياء والشرك والعياذ بالله والبدع التي تهدم الدين هدما حتى ترجعوا الى دينكم. العلة معروفة وواضحة للناس، اسبابها شخصها النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة العلاج منها اوضحها المصطفى، وليس بعد كلام النبي كلام، لا كلام لا لي ولا لغيري ولا لمنظر ولا لرئيس دعوة او رئيس جماعة ابدا. القضية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام بسيط يفهمه عامة الناس. اذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر، يعني الدنيا، والغريب شوف التعبير، واتبعتم اذناب البقر يعني اصبحنا دنيويين، ودنيويين كلام، فحتى النواحي الدنيوية فشلنا فيها. الارض من تحت اقدامنا لا تخرج زرعا ولا ثمرا كثمري، والزرع الذي يخرج على ايدي اعداء الله واعداء رسل الله. ارض بتخرج من تحت اقدامنا طعام مسموم مشموم سبحان الله. حتى الطعام وحينما نقرأ في علامات الساعة نجد انه حينما ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لانزلنا عليهم بركات من السماء والارض. بركات تخرج اللقحة من الابل تكفي مجموعات الناس. الحلبة الواحدة من اللبن، شوف انت اللبن اللي بتشربه الوقت طعمه ايه، شوف الارض اكل اللي بيطلع. القمح انت تطلبه من الخارج، يدنا دائما هي السفلى. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا اصبح ايد المسلمين على كل المستويات السفلى؟ المسلمون بحاجة الى العودة الى دينهم ايها الاخوة، كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم انك راعي، كل واحد منا راعي، وكلنا مسؤول عن رعيته. انت في بيتك راعي، الحاكم مش راعي لوحده، لا هو راعي على الامة ومسؤول عن الرعية، وكل واحد في موقعه راعي ومسؤول عن رعيته. ربنا سيسأل كل واحد منا عما استرعاه. ادى الامانة ام ضيع؟ ادى الامانة ام ضيع؟ حتى ترجعوا الى دينكم. ايها الاخوة، لا اريد ان اياسكم، فهذا كلام عن الواقع، ولكن المستقبل باذن الله مشرق. وسبق في خطبة سابقة ان ذكرت لكم المبشرات من الايات ومن السنة على عودة الاسلام والتمكين للمسلمين بالشروط التي سبقت وذكرت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنصر آتي لا ريب فيه، ولكن المشكلة هل يأتي النصر والتمكين على أيدينا وفي جيلنا ولا لا؟ هي دي المشكلة. النصر آتي لا ريب فيه، التمكين آتي للمسلم، لكن الهدف أن نكون من شهوده، أن نكون من جنوده. هذا أملنا، أملنا أن نفرح بفضل الله علينا بتمكين هذه الأمة، أن يكون لهذه الأمة موقع تحت الشمس كما يقال يخشاها أعداؤها. هذا أملنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فربنا سبحانه وعد، والوعد ما زال موجود، نفذ سابقا ومن الممكن أن ينفذ الآن، ولكن بالشروط التي وجدت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، المستقبل مشرق بإذن الله. مهما يأس الميأسون، ومهما تكلم الخزايا والضائعون، المستقبل للإسلام رغم أنوف الجميع هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومثل القرآن الكريم الذين يريدون إلغاء هذا الدين من الوجود ومحوه بمجموعة من المجانين وقفوا في ساحة وأرادوا أن يطفئوا، لا يطفئوا الشمس بأفواههم في مظاهرة، فوق الشمس تطفي مجانين، إنهم لا يريدون أن يطفئوا الشمس، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نور الله سيعم الأرض كلها، ولكن القضية متى يحدث هذا؟ نود أن نكون من شهوده، نود أن نكون من جنوده حتى لا تفوت الفرصة. فكل واحد منكم سيسأل عما قدم، واعلموا أن الموت قريب، إن لم تأتي الساعة فسيأتي الموت لكل واحد منكم. وإذا مات الإنسان فكما قال العلماء فقد قامت قيامته. ويسأل الإنسان هل أعددت الجواب لكل سؤال؟ اسأل نفسك. والموت قد يأتيني الآن وأنا أتكلم، ويأتيكم الآن وأنتم تسمعون، فلا نستطيع أن نعيد ولا أسرانا تعيد، وإنما الموت أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. قريب منك الموت أوي، فأعد للأسئلة جواب. ستسأل من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيك، ستسأل عن الدين، ماذا أعددت لهذا الدين. أيها الإخوة، الماضي عظيم والمستقبل مستقبل مشرق، ولكن المشكلة في الواقع كيف نغيره. نستطيع أن نغير بإذن الله، ولكن اعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هما تغييران، تغيير من الله وتغيير منك. تغيير الله يأتي بعد تغييرك أنت، فليعاهد كل واحد منا في هذا العيد حتى لا نحن لا نيأس كما ذكرنا، وإنما نفاتح أنفسنا ونصارح أنفسنا ونكشف أنفسنا حتى لا نخدع. ليس الداعية تاجر مخدرات هخدرك وأقول لك الجنة وكلمك عن الجنة وإنك من أهلها. هل أكذبك؟ إن الرائد لا يكذب أهله، فإن كذبت الناس جميعا لن أكذبكم، وإن غششت الناس جميعا لن أغشكم. هذا المفروض أن يكون لسان حال الداعية، سيخدر الناس في الكلام وإنما يصارح الناس. ونحن بالطبع في ضنك شديد وفي أمور خطيرة بالنسبة لأمتنا على مستوى الأفراد ومستوى الجماعات ومستوى الوطن ومستوى القوم ومستوى الأمة كلها. الأمة في مأزق خطير، لابد أنها تتحرك، فلا بد لنا من يقظة أن يعاهد كل إنسان منا نفسه حتى يكون صادقا إذا عاهد ربه على أن يكون بالفعل مؤمن صالح في نفسه وفي ذويه. اصلح نفسك واصلح أسرتك. لو أنا أصلحت نفسي وأصلحت أسرتي وانت كذلك وانت كذلك، هذه الجموع التي تذهب وتضج بها المساجد صلوات الجمع والأعياد ملايين ومليانة، والله الذي لا إله إلا هو لو صدقنا وكنا مسلمين بحق لتغير وجه الأرض. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي أن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نحن نريد أن نهدي أنفسنا على أيدي أنفسنا قبل ما نصدر الإسلام لغيرنا. يعني مطلوب منك أنك تصدر الإسلام لغيرك، فما بالك إن كن لم تنفذه في نفسك. نحن لا نكفر أحدا، لا الأمة ولا الأفراد. هذا كلام لا يفهم منه أننا نطعن في دين الناس أو في إيمان الناس، نعوذ بالله من ذلك. فلسنا من التكفير في شيء، وإنما التكفير لله وللرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجدت المقتضيات وانتفت الموانع، وهذا أمر يعرفه العلماء. ولكن الذي نقول أننا انحرفنا عن الصراط المستقيم، وهذا أمر معلوم من الدنيا بالضرورة. فالأمة بحاجة إلى أن تتيقظ. عاهد نفسك إنك تكون مسلم صالح، عاهد نفسك إنك تخرج أبناء صالحين، عاهدي نفسك أيتها المرأة على أن يكون أبناؤك أبناء صالحين. ضف إضافة جديدة للإسلام، فالإسلام في حاجة إليكم أيها الإخوة. لا أقول لكم كما قلت لكم في الأول عيد بأية حال عدت يا عيد، ولكن أقول لكم في ختام هذه الكلمة التي أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون خارجة من قلبي بحق، داخلة في قلوبكم بحق، وأن ننظر لهذه الكلمة لا تنظروا على أخطاء قد وقعت فيها. فقد ذكرتكم بأن الإنسان يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه. ربما كان في كلام بعض الأخطاء ربما، فلست معصوما، وإنما نحن نجتهد بمشيئة الله تعالى في تشخيص عللنا وفي وصف الدواء للداء حتى يكون دواء ناجعا بإذن الله وفق كتاب الله وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسأله سبحانه أن يلهمنا الدعوة المستجابة ليجيبنا إياها، فقد وعدنا سبحانه فقال ادعوني أستجب لكم. ونحن ندعوك يا ربنا أن تحقق فينا شروط الدعاء المستجاب، لكي ندعوك يا ربنا ونحن موقنون بالإجابة فتستجيب لنا في نصر هذه الأمة وفي رد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا، وأن يجعل لهذه الأمة من التمكين والعزة ما يقر به عين كل موحد وعين كل مؤمن مسلم في كل أرض الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.